أما المسألة الثانية فهي ما إذا اجتمع جميع النساء، ففي هذه الحال يرث منهن خمس، البنت إن كانت واحدة ورثت وورثت بنت الإبن، فإن كان هناك بنتان سقطت بنت الإبن، والأم والزوجة والأخت الشقيقة، فيكون للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الجمع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، وبنت الإبن يكون لها السدس تكملة الثلثين، والأخت الشقيقة لها الباقي لأنها عصبة، فتكون المسألة من 24، الزوجة لها الثمن 3 من 24، والأم لها السدس 4 أسهم المجموع 7، والبنت لها النصف 12 سهما الجميع 7 و12 19، بنت الإبن لها السدس 4 أسهم كم يطلع الجميع 23، الأخت الشقيقة تأخذ الباقي وقد بقي سهم واحد. قال أما المسألة الثالثة فهي ما إذا اجتمع جميع الورثة ذكورا وإناثا. قال المؤلف وإذا اجتمع ممكن الجمع، لأن هناك ورثة لا يمكن أن يجتمعوا في مسألة واحدة، مثال ذلك لو قلنا لك اقسم هذه المسألة، هلك عن ميت وابن وبنت ابن وأم وزوجة، ما كيفية تقسيم المسألة؟ لا يمكن، ما يمكن يجتمع إيش زوج وزوجة في مسألة، لا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة، ولذلك قال هنا ممكن الجمع. قال وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ذكورا وإناثا فإنه يرث منهم 5، الأبوان الأب والأم نصيبهما لكل واحد منهم السدس، والولدان يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأحد الزوجين الزوج الباقي، فإن كان الباقي هو الزوج أخذ الربع، وإن كان الباقي هو الزوجة أخذت الثمن. في مسألة الزوج عندنا تصح المسألة من 6، الزوج تصح المسألة من كم؟ 4 و6، 4 و6 تصح المسألة من 24، يكون للأب السدس 4 والأم السدس 4، والزوج يكون له الربع، كم الربع؟ 6، كم الجميع؟ 14، يبقى 10 للولدين، ثم بعد ذلك نحتاج إلى تصحيحها فتقسم في 2 تصبح المسألة من 48، للأب السدس 6 والأم السدس 6 والزوج الربع 12 والباقي للولدين للذكر مثل حظ الأنثيين. والمسألة الثانية ما إذا كانت زوجة، فحينئذ يكون للأب السدس والأم السدس والولدان الباقي، والزوجة يكون لها الثمن، تصح المسألة من كم؟ من 24 أيضا، للزوجة 3 والأبوان لهما 8 11، بقي 13 سهم، وحينئذ لا تنقسم على ثلاثة نصيب الولدين اللذين يأخذان الباقي. فنضرب أصل المسألة في ثلاثة، تخرج المسألة من 72. قال: ومتى كان العاصب عما أو ابن عم؟ لو مات عن عم وعمه فإن العم يأخذ جميع الميراث، والعمة لا تأخذ شيئا لأنها ليست من العصبة. وهكذا لو مات عن ابن عم وبنت عم، الميراث يكون لابن العم، وأما بنت العم فلا ترث شيئا لأنها ليست ذات فرض وليست من أهل التعصيب. فالعمة وبنت العم وبنت الأخ هؤلاء من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون شيئا مع وجود العصبة أو أصحاب الفروض. قال: متى عدمت العصبات من النسب؟ فحينئذ يرث المولى المعتق ولو كان امرأة، في حديث الولاء لمن أعتق. وقد ورد أنه كان لبنت حمزة مولى قد اعتقته فمات وترك ابنته ومولاته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف لأنها واحدة، وأعطى مولاته بنت حمزة النصف. قال: ثم عصبته، أي إذا لم يكن هناك عصبة للميت من النسب ولم يكن هناك مولى معتق، فإن عصبة المولى المعتق يرثون، وينحصر ذلك الإرث في الذكور فقط، ويكون الأقرب بالنسبة للمعتق أو المعتقة. فإن لم يكن هناك عصبة فحينئذ نعمل بالرد كما سيأتي. ومعنى الرد أن نجعل الميراث منحصرا في أصحاب الفروض الذين لم تستكمل فروضهم التركة. فإن لم يكن هناك أصحاب فرض حينئذ نورث ذوي الأرحام كما سيأتي. قال: باب الرد. اختلف أهل العلم في ما إذا كان هناك أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ولم يكن في المسألة عصبة، ماذا يفعل بباقي المال؟ فقال أحمد وجماعة، وهو مذهب جماهير أهل العلم، بأنه يرد على الوارثين، يرد على الوارثين لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقول: من ترك مالا فلوارثه. وذهب طائفة إلى أنه لا يرد فإن كان هناك من ذوي الأرحام، وإلا رددناه إلى بيت المال، وهذا مذهب الإمام الشافعي، ولعل القول الأول أرجح لهذه الأدلة. قال: حيث لا تستغرق الفروض التركة ولا يوجد عاصب فإننا نرد الفاضل من التركة على أصحاب الفروض بقدرهم. قال: ما عدا الزوجين، فالزوج والزوجة لا يرد عليهما في مذهب جمهور أهل العلم، وهو المشهور مذاهب الأئمة الأربعة، وقد حكي إجماعا. وورد عن عثمان أنه يرد على الزوجين، وذلك لأن سبب الاستحقاق موجود، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فللوارث، يشمل الزوج. ومن هنا لعل الأرجح في هذه المسألة أن الزوج والزوجة يرد عليهما. قال المؤلف: فلا يرد عليهما من حيث الزوجية، كما لو كان الزوج له صلة أخرى بالميت بالميتة، كما لو كان ابن عم لها، فحينئذ نقول يرث بالفرض كم المقدار؟ زوج وليس هناك ابناء، ولا بنات، يأخذ النصف، ثم بعد ذلك يأخذ النصف لكونه ابن عم، لكن أخذ النصف الثاني ليس بسبب القربة والزوجية، وإنما أخذه بسبب كونه عاصبا ابن عم. قال: فإن لم يكن هناك في المسألة صاحب فرض فإن أهل، إن لم يكن في المسألة إلا صاحب فرض ولم يوجد من يرث بالتعصيب، ففي هذه الحال نقول بأن صاحب الفرض يأخذ جميع المال فرضا وردا. مثال ذلك: مات عن بنت، كم للبنت؟ النصف فرضا والنصف آخر ردا لعدم وجود معصب، لعدم وجود معصب. قال: وإن كان جماعة من جنس، يعني إذا كان أصحاب الفروض جماعة من جنس واحد فأعطهم بالسوية، كما لو مات عن أربع بنات، كم لهن من الفرض؟ ثلثان، لكن لا يوجد وارث غيرهما، فماذا نفعل؟ نعم، نرد المال عليهما. قال هنا: فأعطهم بالسوية، يعني لا تفرق بين أحد منهم، وظاهر هذا أنه يستوي، أنهم يستوون في هذا المقدار. قال: وإن مثال ذلك مات عن ثلاث أخوات شقيقات، الحكم لهن ثلثان فرضا وباقي المال ردا. ومن هنا نجعل أصل المسألة بعدد رؤوسهم، كم أخت؟ ثلاث أخوات، فنجعل أصل المسألة من ثلاثة ونعطي كل واحدة واحدا. قال: وإن اختلف جنسهم، لم يصبحوا من جنس واحد، كما لو مات عن بنت وأم، البنت كم لها؟ النصف، والأم السدس لوجود الفرع الوارث. طيب، الباقي ماذا نفعل به؟ لم نجد عصبة، نقول نرد عليهما بقدر سهامهم، وفي هذه الحال نجعل المسألة من أربعة، الزوجة هو النصف ثلاثة من ستة، والأم لها السدس واحد من ستة، كم مجموع السهام؟ أربعة أسهم، فنصحح المسألة ونجعلها من أربعة، نجعلها من أربعة، الزوج له ثلاثة والأم لها واحد، بنت وأم، بنت لها النصف ثلاثة والأم السدس واحد، تصح المسألة من أربعة بالرد، صح المسألة من أربعة. أتى لك بعدد من الأمثلة. قال: فجدة وأخ لأم، الجدة لها السدس والأخ لأم السدس، باقي أربعة أسداس، لكن نقول نصحح المسألة من اثنين، تأخذ الجدة واحدا من اثنين والأخ لأم يأخذ واحدا آخر. قال: وأم وأخ لأم، مات الميت عن أم وأخ لأم، الأم الثلث، لماذا؟ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. الأخ لأم السدس لأنه واحد، كم تصبح المسألة منه؟ هنا سدس وثلث، صح من ستة، للأخ لأم واحد والأم لها اثنان، فنعدل أصل المسألة ونجعله ثلاثة. قال: وأم وبنت، إذا مات الميت عن أم وبنت، البنت لها النصف والأم سدس، لماذا؟ فرع وارث مؤنث، وبالتالي هذه مسألة اللي قبل قليل، نجعل مسألة من أربعة، من أربعة، البنت تأخذ النصف ثلاثة من أربعة، والأم تأخذ السدس واحد من أربعة. نعم، البنت تأخذ النصف، أصل المسألة كان من ستة، تأخذ ثلاثة من ستة، والأم تأخذ السدس واحد من ستة، لكن المسألة ليس لم تستكمل الفروض التركة، وبالتالي نعمل الرد، فنصحح أصل المسألة ونجعلها من أربعة. قال وأم وبنتان، كم البنتين؟ الثلثان، والأم السدس لوجود الجمع من الأخوة، فحينئذ نجعل المسألة من ستة، الأم لها واحد من ستة، والبنات لهن أربعة من ستة، المجموع خمسة، فنرد عليهم ونجعل أصل المسألة من خمسة. قال ولا تزيد، أي أن مسائل الرد فيما أصله ستة لا تزيد عن هذا المقدار. لماذا؟ لأنها لو أصبحت ستة استغرقت الفروض التركة ولم تكن من مسائل الرد. قال وإن كان هناك، إذن عندنا ثلاث طرائق في عمل حساب ذوي الأرحام، عمل حساب الرد. مسألة الأولى، إذا كان من يرد عليهم من جنس واحد، كما لو مات عن زوجة وبنات، من البنات يرد عليهن ولا يوجد جنس آخر معهن. المسألة الثانية، ما إذا اختلفت أجناسهم، فنعطي كل واحد بحسب نصيبه. المسألة الثالثة، إذا كان هناك أحد الزوجين، فبالتالي عندنا مسألتان، مسألة الرد ومسألة الزوجية، مسألة الرد ومسألة الزوجية. مثال ذلك، ماتت عن زوج ماتت عن زوج وجدة، الزوج كم له؟ النصف، والجدة السدس، واحد من ستة، ما تصح المسألة من ستة، الزوج لا يرد عليه، ففي هذه الحال نجعل بقية السهام للجدة. قال وإن كان هناك أحد الزوجين، فاعمل مسألة الرد كاملة، ثم اعمل مسألة الزوجية، ثم ما زاد عن فرض الزوجية فإننا نقسمه على مسألة الرد. مثال ذلك، مات الميت عن زوج ومات عن أم، في هذه الحال فيها زوج، فنعمل مسألة الرد، الزوج كم له؟ النصف، ونعمل مسألة الرد، الزوج له الثلث، الأم لها الثلث، فأولا نعمل مسألة الرد قبل، فنجعل للأم الثلث، ثم بعد ذلك نأتي بمسألة الزوجية، ثم نشاهد الفاضل كم بقي؟ نصف وثلث، باقي واحد من ستة، هذا الواحد نعطيه من؟ نعطيه الأم على المذهب. قال فإن انقسمت صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، إذا كان هناك قسمة بين أصل المسألتين، وإلا فإننا نضرب كامل مسألة الرد في مسألة الزوجية، ونضرب أنصباء كل واحد بمثل هذا المقدار. من كان له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، وهكذا في العكس. المسألة الأخيرة: مات عن زوج وجده وأخ لأم، الزوج كم له؟ النص لعدم الفرع الوارث، الجدة السدس، أخ لأم السدس، هل استكملت الفروض التركة؟ إذن هذه من مسائل الرد، هذه من مسائل الرد. عندنا مسألتان، مسألة الزوجية فيها نصف، بالتالي نقسمه إلى قسمين، وعندنا مسألة الإخوة، الجد جد وأخ لأم. طيب الجدة، ها جدة كم تأخذ؟ سدس، وأخ لأم سدس. فنضع مسألة الرد من ستة، اثنان واحد وواحد، وبالتالي تخرج المسألة من اثنين. ومسألة الزوجية يأخذ نصف، وبالتالي تقسمها من اثنين، فتقوم بضرب مسألة الرد. مسألة الرد هنا كم فيها؟ اثنان. تضربه في مسألة الزوجية، كم مسألة الزوجية؟ اثنان. طيب تصبح المسألة من أربعة، للزوج اثنان، وللجدة سهم، وللأخ لأم سهم، وهكذا بقية المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. والله أنا أرى هذا، جمهور أهل العلم على أن الزوجين لا يرد عليهما. لعلنا إن شاء الله نأخذ يوم أمثلة له. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.